بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ودائما مع سيرة نبينا عليه أزكى الصلاة والتسليم، وقد وصلنا بحمد الله تعالى وقوته إلى ذكر تأسيس دولة الإسلام برعاية رب الأنام وقيادة المصطفى المختار النبي العظيم محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. تكونت دولة الإسلام وقامت على أصول، ذكرنا شيئا من أصولها أو من ما يقوم عليها أو ما يقوم عليه هذا الموضوع، قيام دولة الإسلام. واختصرنا الأمر اختصارا نظرا لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم المدنية خصوصا هي من أولها إلى آخرها تأسيس للقواعد المرعية والأمور الشرعية التي ينبغي أن تكون عليها جماعة المسلمين في كل نواحي حياتهم، معاشهم ومعادهم. فوصلنا إلى مرحلة دقيقة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكما لا يخفى فإن البدايات هي أصعب شيء، فأن تؤسس شيئا من لا شيء هذا لا شك أنه أمر صعب ويحتاج إلى قوة عزيمة وقوة إرادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وجد دولة إسلامية قبله، بل صلى الله عليه وسلم وجد أرضا قد مقت الله تعالى كل من عليها إلا بقايا من أهل الكتاب قليلين أفراد، وليسوا حتى بجماعات، بل ها دول تكون قائمة على الإسلام وعلى عبادة رب الأنام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بصدد تأسيس شيء لم يؤسس أو لم يكن له شيء سبقه من حيث التأسيس أو من حيث الوجود. والذي كان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الدول التي كانت على الإسلام كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرون، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كانت تسوسهم الأنبياء، بمعنى أن الله عز وجل كان يرسل لهم نبي يقوم بسياستهم كالأمير أو الملك. لهذا كان من الرسل والأنبياء من كان ملكا كداود عليه السلام وكسليمان وغيرهما. فسياسة الأمم المسلمة على يد الرسل هذا شيء سبق، لكن طال العهد بذلك وأصبحت الأرض مقفرة عن دولة تكون رافعة للواء لا إله إلا الله، وتكون العبودية لله تعالى هو أسها أو هي أسها ومنبعها ومصدرها وكيانها والشيء الذي تحميه وتبذل النفس والنفيس من أجله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء الجليل العظيم، وهو قيام دولة الإسلام بهذا المكان المبارك الطيب، طيبة طيبة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر لا يسلم، الأمر لا يسلم من معارضة، فإن الله عز وجل ذكر في كتابه أنه جعل لكل نبي عدوا، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالعداوة للأنبياء والنبوة قديمة، والله عز وجل جعل لكل نبي ورسول عدو حتى يظهر الله عز وجل فضل النبوة ومكانتها بالبلاء والابتلاء. فإن الابتلاء والامتحان والاختبار، وأن تتزعزع نفوس المؤمنين وأن تحاد بالمشركين وبالكافرين، هذا شيء لا شك أنه يزيد الإيمان في قلوب المؤمنين حقا. وإن كان في قلب إنسان كفر أو شرك أو نفاق أظهره وبينه، وبذلك تتميز الصفوف ويميز الله تعالى الخبيث من الطيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قامت قريش بإخراجه، ولم تقم فقط بالإخراج بل همت بقتله صلى الله عليه وسلم. زد على ذلك أنها حرمت المهاجرين من أموالهم، وحتى هناك من منعته من أهله وأولاده وغير ذلك من الأشياء التي قام بها هؤلاء المجرمون في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق صحابته على المستوى المعنوي وعلى المستوى المادي وعلى كل المستويات، بحيث تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لكل أنواع القهر والاضطهاد. وكل هذا والله عز وجل لرحمته بعباده ولرأفته سبحانه وتعالى ما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم مبارزة المشركين بالقتال ورفع السيف عليهم وقتالهم وقتلهم. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الأنصار في بيعة العقبة التي مضى معنا تفاصيلها، قال له بعض الأنصار: إن شئت يا رسول الله أن نميل على أهل الوادي، يعني بمنى الحجاج من المشركين الذين تمالأوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم والكفر به، إن شئت نميل عليهم بأسيافنا، وكانوا أزيد من 80 رجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا، لم أؤمر بذلك، لم أؤمر بذلك. فالله عز وجل كان يمنع رسوله ومن تبع النبي صلى الله عليه وسلم في قتال المشركين ومقاتلتهم. فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأسس دولة الإسلام وأصبحت السلطة الشرعية بيده صلى الله عليه وسلم، وتمكن من إقامة الحدود، وتمكن صلى الله عليه وسلم من فرض شريعة الإسلام ودستور الإسلام، وجعل القرآن هو دستور المسلمين، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيانه وتفصيله وتحديده وكل ما يحتاج إليه المسلمون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نرى أن المشركين مع بعد المسافة شيئا ما عن مكانهم بمكة، إلا أنهم لا زالوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم والكيد له، حتى كان صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا يحرس بالليل، نظرا لأنهم جعلوا فيه جعلا وأنهم أرادوا قتله صلى الله عليه وسلم وأن يؤتى به سواء كان حيا أو ميتا صلى الله عليه وسلم. زد على ذلك المؤامرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة أشرنا إليها، وهي أن المؤامرات التي قام بها اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة كان يتبع أو يحب موافقة اليهود فيما لم يؤمر به، فيما فيه مخالفة لأهل الأوثان، نظرا لكونهم أهل توحيد وأهل كتاب وفيهم من الموحدين. لكن الأيام والليالي ومعايشة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الطائفة من اليهود بيّنت أن هؤلاء الناس لا خير فيهم، فهم أهل حسد وبغي. فحسد النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم بأنه صلى الله عليه وسلم هو النبي المرسل وهو الذي بشر الله تعالى به في كتابهم سواء في التوراة أو في الإنجيل، ومع ذلك وكما قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهنا نزلت الآيات والصور المدنية في تعريف هؤلاء، في التعريف بهؤلاء القوم. فيكفي مثلا أن ننظر إلى سورة البقرة فنعلم شأن بني إسرائيل وشأن تعنتهم وكيف أن الله عز وجل من عليهم بمنن وغير ذلك من الأشياء، ومع ذلك هم يقابلون دائما منن الله عز وجل ونعمه بالكفران وبالجحود. فلا تأس يا محمد أن تقابل بمثل ما قوبل به موسى وهارون وغيرهم من الأنبياء الصالحين في بني إسرائيل الذين لاقوا مع هؤلاء القوم المصاعب والمتاعب، فعرف بذلك فعرفت بذلك أحوال اليهود وتبينت واتضحت وافتضحوا وبان أمرهم وبانت ضلالتهم وذلك من الأشياء، بحيث تبين للنبي صلى الله عليه وسلم شأن اليهود وعرف مكانتهم، وهو صلى الله عليه وسلم مع ذلك ما كان يستعجل في حقهم، بل كان يدعوهم إلى الله عز وجل ويخرج إليهم ويذكرهم بالله عز وجل ويتلو عليهم القرآن، وعقد معهم عهدا على عدم التعدي أو الاعتداء، بحيث يكون مجاور النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ويكون لهم من الأمن والأمان ما لغيرهم من المسلمين إن بقوا على أمانهم وعهدهم. فهذه حال النبي صلى الله عليه وسلم في أول قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة، وكل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لما يؤمر بقتال وبجهاد. فدرسنا اليوم وحصتنا اليوم في فرض الجهاد وفرض القتال على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالأحرى الإذن بالقتال، فإن القتال كان محظورا ممنوعا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالله عز وجل أراد أن يشرع هذه الشريعة العظيمة وهذه الديانة الكريمة الجليلة، وهي الجهاد في سبيل الله والإذن بقتال المشركين. فبعد مدة من سلطان النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة أذن له صلى الله عليه وسلم بالجهاد، وأول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد المشركين هي قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هذه هي أول آية نزلت في الإذن بقتال المشركين، مع أن المشركين كما سمعتم وكما سبق لم يألوا جهدا في قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فالقتال أصلا من طرف المشركين قد بدأ به، وبدأوا بقتال النبي صلى الله عليه وسلم وهموا بقتله ولم ينجحوا، فتآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم غير ما مرة لكي يقتلوه، لكنهم ما نجحوا في هذا الأمر. فالأمر هنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرد الاعتداء بالاعتداء والقتال بالقتال والعنف بالعنف والاعتداء على الأموال بالاعتداء على الأموال وغير ذلك. وهذا وإن كان يعني يسمى اعتداء على جهة المقابلة أو عنفا على جهة المقابلة، إلا أنه في الحقيقة عبادة لله عز وجل جليلة عظيمة يصد بها المشركون ويعذب بها المشركون على أيدي المسلمين. فإن الله عز وجل في الأمم السابقة كقوم نوح وقوم لوط وقوم عاد وقوم ثمود وهؤلاء الأقوام الذين أنزل الله عليهم من ألوان العذاب، فمنهم من أغرقه الله تعالى، ومنهم من أرسل عليه الصيحة، ومنهم من رفع ديارهم فجعل عاليها على سافلها، كل هذه الأشكال من العذاب والنكال كان يقوم الله تعالى بها وينزلها على هؤلاء القوم الكافرين منه سبحانه وتعالى لهؤلاء مباشرة. إلا أن في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق هذه الأمة فإن الله عز وجل يعذب المشركين والكافرين وغيرهم من سدنتهم وأتباعهم على أيدي المؤمنين، على أيدي المؤمنين، يعذبهم الله تعالى بأيديكم، بأيدي المؤمنين الصادقين المخلصين. فهذا وقت الجهاد حان للنبي صلى الله عليه وسلم مما يدل. هنا مسألة مهمة، وهي أن الجهاد عبادة لها وقتها ولها شروطها ولها أركانها، وأنه لا يصح كما لا تصح مثلا صلاة العصر في وقت الصبح، لا يمكن أن يجاهد أو يجاهد الإنسان في وقت ليس بوقت للجهاد وإن كان الداعي والدافع قائما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نظرنا في حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، فكل دوافع الجهاد في سبيل الله قائمة، سواء وجود الشرك والكفر أو القتال والمقاتلة للمؤمنين أو الاعتداء على الأموال أو الاعتداء على الأنفس أو الاعتداء على الأرض وغير ذلك من الأشياء، كلها قائمة، إلا أن الله عز وجل لم يفرض الجهاد في ذلك الوقت. وهذا الأمر ليس مما نسخ، ليس مما نسخ قد المنع من الجهاد، فهذا أمر يدور مع علته وجودا وعدما. فإن وجدت علة الجهاد وأموره التي تتوفر فيه وينبغي أن تكون، يكون الجهاد، وإن لم يكن فيكون الأمر كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. فننظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة حيث أذن له بالقتال، فبذلك تتبين لنا الشروط التي ينبغي أن تتوفر في من يجاهد في سبيل الله عز وجل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يهلكون. فأنزل الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فقال أبو بكر: لقد علمت أنه سيكون قتال. أخرجه أحمد والترمذي وقال: هذا حديث حسن، والنسائي في الكبرى وفي المجتبى، وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له الجهاد بعد الهجرة، بعد الهجرة، وهذا واضح في الحديث وواضح أيضا في الآية، لأن الله عز وجل قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وقال عز وجل: الذين أخرجوا من ديارهم، بمعنى أن الجهاد لم يفرض إلا بعد الإخراج، بمعنى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهذا أمر عليه أهل العلم، أن الجهاد ما فرض إلا في المدينة، وذلك لأمور: أولا، أن حال المسلمين بمكة كان لا يسمح بمقاتلة الكفار، نظرا لقلة المسلمين، لقلة المسلمين، فعدد المسلمين بمكة أقل من عدد الكفار، بحيث إذا نظرنا مثلا، إذا أردنا أن نجعل نسبة بين الكفار وبين المشركين، لوجدناهم أقل من العشر، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، فقال أن الله عز وجل لو فرض على عباده وهم بمكة الجهاد لا قتلوا عن بكرة أبيهم، نظرا لأنهم أقل من عشر أهل مكة. وهذا قد مر معنا شبيها من هذا الكلام في حديث عمر في إسلامه رضي الله عنه، أنه قال: لو كنا 300 لقاتلناكم وجادلناكم عليها حتى تتركوها لنا أو نتركها لكم. فقلة عدد المسلمين إذا كان المسلمون قليلي العدد، حيث لم يصلوا إلى العدد الذي يكون يفرض عليه الجهاد، فهؤلاء يؤمرون بالصبر وكف اليد والعفو والصفح، مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر به بمكة، نظرا لأنهم إن قاتلوا وهم في هذه الحالة أنهم أقل من عشر أهل الكفر، لكان مصيرهم الاستئصال، وهذا شيء ما أمر الله تعالى به، أن الإنسان يسعى إلى هلاك نفسه. فلا بد من توفر، أصلا أن تتوفر أرضية تكون قائمة بحيث يبنى عليها شيء، فلا يمكن أن نبني جهادا على عدد قليل من المسلمين. فلو كان مثلا 20 أمام 1000 من المشركين، لا نقول لهؤلاء 20 قوموا فجاهدوا في سبيل الله ضد هؤلاء 1000، لا، لا في هذا الوقت، وقت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ولا في أي وقت من الأوقات. إن وجد عدد قليل لا يقاوم المشركين فهؤلاء يؤمرون بالصبر وكف اليد وعبادة الله عز وجل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والقيام الفرائض التي فرض الله تعالى عليها، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. فكما علمتم فالجهاد هو عبادة لا بد أن يحرص الإنسان على أن تتوفر فيها الشروط الشرعية التي جعلها الله تعالى لذلك. لهذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال بمكة نظرا لقلة العدد. ثم من الأشياء أيضا التي هي سبب في عدم شرعية الجهاد بمكة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له دار إسلام ولا معقلا يلجأ إليه، وكانت صفوف المسلمين بالمدينة بمكة كانت صفوف المسلمين بمكة غير متميزة عن صفوف الكفار، بحيث كان المسلمون في غمرة الكفار فلا يتميزون، فإن كان هناك قتال أو مقاتلة لا قتل الكافرون مسلم، ولما تبين الأمر ولا اتضح، ولا تبين نصر أو هزيمة، ولا تبين شيء من الأشياء، بل يكون قتال فتنة لا يتبين فيه أي شيء، فيكون كالراية العمية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فلا بد من تميز الصفوف، وأن تكون الصفوف متميزة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ميز الصف ولجأ إلى دار الإسلام وكانت له دولة الإسلام وعرف المسلمون مكانهم وعرف الكفار مكانهم وتميزوا، هنا شرع الجهاد. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة حصلت منعة له، منعة وقوة، حصلت له منعة وقوة، فصار له استطاعة لقتال المشركين، بخلاف حاله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة فلم تكن له لا منعة ولا قوة. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه يؤدى في ذاته صلى الله عليه وسلم وفي نفسه ولا يستطيع رد ذلك صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء أن الله تعالى ابتلى المؤمنين بالقتال، فإن النفوس أصلا كما قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فالقتال مما تكره النفس، طبيعة أن الإنسان لا يسمح بنفسه أن يهدرها أو يقدمها لأي شيء، لكن هنا لما كان الأمر طاعة لله وعبودية لله فهنا الأمر يختلف، فتقديم النفس والشراء أو بيع النفس لله عز وجل هذا شيء عظيم لا يمكن أن يقارن بأي شيء. فالكراهة هنا إن كانت كراهة طبيعية إلا أن العبودية فوقها، إلا أن العبودية فوقها، فغلبت العبودية لله عز وجل هذه الكراهة النفسية التي تكون. ولهذا قال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم، إلى غير ذلك من الحكم والأشياء التي جعلها الله تعالى في الجهاد. وحتى لا نطيل، فالجهاد هو عبادة عظيمة يتعبد لله تعالى بها، لهذا ينبغي معرفة أركانها وشروطها وأسبابها، والناس تكلموا في هذا الموضوع، وموضوعنا نحن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يهمنا. وحقيقة حتى لا نجاوز هذا الموضوع، فالجهاد نتكلم عنه كعبادة وكشيء يتقرب لله تعالى به، فنقول أولا الجهاد هو ذروة سنام الإسلام وأهله في أعلى المنازل في الجنة، كما أنهم لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة. والله تعالى جعل الجهاد من القربات ومما يتقرب به إليه سبحانه وتعالى، فقد جاء عن النبي صلى الله أو قال الله عز وجل في كتابه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد وتكفل الله للمجاهد في سبيله أن يتوفاه فيدخله الجنة أو يرجعه سالما بما نال من أجر أو غنيمة. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي، وهو واضح في فضل الجهاد ومكانته. فالجهاد من أعظم القربات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم أن المجاهد الذي يجاهد حقيقة في سبيل الله بمعنى أن يكون قصده ونيته، والله أعلم بما في النيات، أن تكون نيته أن تكون كلمة الله هي العليا. فمن كان حقيقة متصفا بهذا الوصف فمثله كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد في كل غزوته من أولها إلى آخره. وهذا لا يمكن أن يتأتى في أي عبادة من العبادات. لا يمكن، لو بحثنا مثلا عن شيء يمكن أن تفعله أو تعمله وتكون بهذه المنزلة فلا تكاد تجد شيئا بهذه الفضيلة والمكانة إلا الجهاد، لأن الجهاد فيه مراتب قبل أن تصل إلى أنك تجاهد العدو. لا شك أنك مررت بمراحل وبطرق وبتعبدات أخرى توصلك إلى هذه المرتبة العليا مما تحوز فيه هذا الفضل العظيم وهذه المكانة العظيمة. فكل خطواتك ونومك وقيامك وأكلك وجهادك في سبيل الله كل هذا يكون تكون فيه كمنزلة الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد، لك أجرك في كل هذه الأشياء. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مقام الرجل في الصف، أي في صف الجهاد في سبيل الله، أفضل عند الله أفضل عند الله من عبادة الرجل 60 سنة 60 سنة. أخرجه الدارمي والبزار والبيهقي والحاكم وصححه على شرط البخاري وله شواهد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم والترمذي. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار أبدا، عين باتت تكلأ في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. هذا الحديث أخرجه أبو يعلى وأبو نعيم والطبراني في الأوسط وقال الهيثمي رجال أبي يعلى ثقات وصححه السيوطي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وهو حديث كما سمعتم صحيح في صحيح مسلم. فإذا هذه قل من جل وغيض من فيض، وإلا فالموضوع واسع في فضائل الجهاد ومكانته في الإسلام فهو من أعظم العبادات، وفرض في هذا الوقت ولم يكن قبل ذلك، فازداد للمؤمنين وللمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم عبادة يتعبدون لله تعالى بها. فهذا الفضل الجليل الكريم العظيم لا شك أن الله تعالى جعله في مقابل بذل النفس والمال والتعبد لله تعالى بهذه الأشياء، وأن يكون الإنسان حقيقة وصدقا على عند قوله وعند اعتقاده وعند ما يعتقد في حق الله تعالى، فيبذل النفس والنفس، والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين، فيجد الله عز وجل قد كافأه وأعطاه ما سمعتم وأكثر من ذلك وأكثر من ذلك. فإن نصوص فضائل الجهاد وفضائل القتال في سبيل الله كثيرة كثرة لا تحصى، إلا أن الجهاد ليس فقط هو جهاد الكفار، بل الجهاد أربع مراتب. الجهاد أربع مراتب: المرتبة الأولى جهاد النفس، والمرتبة الثانية جهاد الشيطان، والمرتبة الثالثة جهاد الكفار، والمرتبة الرابعة جهاد أهل الظلم والفسق والفجور. وجهاد النفس أربع مراتب أيضا: أولا، حتى يجاهد الإنسان نفسه لا بد له من هذه الأشياء. أولا، أن يجاهد نفسه على تعلم العلم وعلى تعلم الهدى ودين الحق، فأكبر الجهاد جهاد النفس، حتى تتعلم وتهتدي وتعلم وتفهم عن ربها وعن نبيها صلى الله عليه وسلم. فمن جاهد حتى يتعلم فهذا قد قام بخطوة من خطوات الجهاد في سبيل الله، وهذا من أعظم الجهاد، هذا من أعظم الجهاد. حتى قال العلماء أن محابر العلماء أزكى عند الله تعالى من دم الشهداء، فإن الشهداء والمقاتلين بالسيوف وغيرها والذين يقدمون النفس والنفيس في أمة الإسلام بحمد الله تعالى كثر، عدد كثير، لكن من يراد منه أن يقوم بهذا المقام، مقام النبوة ومقام وراثة النبي صلى الله عليه وسلم في العلم، فهم وإن كانوا بحمد الله تعالى أيضا كثر، إلا أنهم في مقابل المجاهدين قليل، في مقابل المجاهدين قليل من يقوم بالعلم ومن يقوم بتعليم العلم ومن يقوم يسهر على هذا الشيء ويتعبد لله تعالى به، فهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. ولا يمكن أن يجاهد في سبيل الله، حتى الذي هو مجاهد أصلا لا يمكن أن يجاهد في سبيل الله إلا إذا تحقق فيه هذا الشرط، أن يكون أولا جاهد نفسه في أن يعلمها وأن تتعلم وأن تهتدي وأن تتفقه، فحين ذلك تعلم مكانة هذه العبادة وعظمها ومكانتها، فتجاهد في سبيل الله، أي بمعنى مقاتلة الكفار ومجاهدة الكفار. فهذه أول مرتبة من جهاد النفس، أن تجاهدها على أن تتعلم الهدي وتتعلم وتعلم دين الحق. ثم المرتبة الثانية أن تجاهدها على أن تعمل بهذا العلم الذي أنت جاهدت في أخذه وتحصيله، وإلا سيكون عليك وبالا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. فلربما يكون جهادك لنفسك في أن تتعلم وتركك الجهاد في أن تعمل من الموبقات. فأول من تسعر بهم نار جهنم، فأول من تسعر به نار جهنم عالم بعلمه لم يعملن به، فهذا أول من تسعر به نار جهنم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى برجل فيقذف في النار فتندلق أقتابه فتخرج مصارينه من بطنه، فيدور حولها كما يدور الحمار على الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فجهاد النفس حتى تعمل بما علمت هذا من أعظم المناقب ومن أعظم الجهاد في سبيل الله. فالجهاد أن يحقق الإنسان طاعة الله تعالى سواء فعلا أو تركا، في فعل الصلوات في أوقاتها وأداء الزكوات وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام وصلة الأرحام وأداء الأمانة والصدق وغير ذلك من الأشياء التي جعلها الله تعالى فرائض، هذا من أعظم الجهاد، وهو تقدم أيضا كما قلنا للجهاد في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له إنما خرجت معك لأقدفها هنا، فأشار إلى رأسه أو إلى عنقه فأصاب بسهم فأستشهد في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك. فأن تصدق الله عز وجل فيما علمت وأن تصدقه وتصدقه بعملك ونيتك هذا أيضا من أعظم الجهاد في سبيل الله، وهو أيضا طريق موصل لجهاد الكفار وجهاد المنافقين. المرتبة الثالثة وهي الصبر، وهي الصبر على هذين المرتبتين، مرتبة العلم ومرتبة العمل. فلا يمكن للإنسان أن يعلم أو يعمل بدون صبر، ولا يلقاها إلا الذين صبروا، فالصابرون حقيقة هم الذين يلقون هذه المراتب، مراتب العلم ومراتب العمل. وإلا فمن قل صبره أو كان جزعا ولم يصبر على هذه الأشياء فلا شك أنه لا يتحصل منه لا علم ولا عمل، فتأتيه الشهوات فتصده عن العمل، وتأتيه الملهيات فتصده عن العلم، وهكذا فيبقى بين تلك وتلك حتى يضيع عمره ويفنى شبابه وتفنى حياته، وهو لما يعلم شيء وما عمل الشيء، وبالتالي ضاع بذلك لما فرط في هذا الأصل الذي هو الصبر، ضاع بذلك هذين الأصلين وهو أصل العلم وأصل العمل. فهذه الأصول الثلاثة التي هي العلم والعمل والصبر عليهما أصول عظيمة في جهاد النفس، وخاتمتهما وختامهما أن يدعو الإنسان لهذا العلم وهذا العمل الذي هو قام على العلم، وأن يصبر على هذه الدعوة. قد جمع الله تعالى جهاد النفس في قول الله تعالى في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، والإيمان هو العلم، وعملوا الصالحات العمل الصالح الموافق للعلم، وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وقاموا بالصبر على هذه الأشياء، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي دعوا إلى الحق ودعوا إلى الصبر على الحق علما وعملا ودعوة. فهذه مراتب جهاد النفس، ولا بد أن تكون، ولا بد أن تكون، فلا يمكن أن يكون جهاد للكفار دون هذه المراتب الأربع. فلا يظن من جاهل أو من عاص أو من تارك أو من واقع في حدود الله أن يكون مجاهدا على الحقيقة، فحقيقة الجهاد أصلا لا بد أن تتقدم هذه الأشياء. المرتبة الثانية من الجهاد جهاد الشيطان، وجهاده يكون بمرتبتين. المرتبة الأولى جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، فهذا أصل عظيم من جهاد الشيطان، وهو أن يجاهد الإنسان نفسه حتى يدفع الشبهات والشكوك القادحة التي يقدحها في نفوس الناس. وهذا الجهاد يكون بأشياء من أعظمها العلم، وأن يكون العلم مؤصلا راجعا إلى كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، بذلك يتمكن العبد من أن يصد هذه الهجمات الشعواء التي يقوم بها الشيطان على شكل بث شبهات وشكوك في نفوس المؤمنين. أيضا من الأشياء من المرتبة الثانية التي يجاهد بها الشيطان أن يجاهد على دفع ما يلقي إلى العبد من الإرادات الفاسدة والشهوات، فالنفس لا شك أنها فيها نزعة ونزوع للشهوات، ويكون لها إرادات فاسدة. فأن يجاهد الإنسان الشيطان فيما يوسوس به من اتباع الشهوات ومن اتباع الإرادات الفاسدة، هذا أيضا من الجهاد العظيم الذي ينبغي أن يتحقق في عباد الله المؤمنين. ثم المرتبة الثالثة وهي جهاد الكفار. جهاد الكفار، وجهاد الكفار يكون بأربعة أشياء. أولا بالقلب، فأن يكون قلبك خالصا لله تعالى، قائما على أصول الإيمان والإسلام والإحسان، بحيث لا يتطرق إلى قلبك شيء مما عند الكفار، مما عند الكفار سواء من عقائدهم أو عاداتهم أو أشكالهم أو هديهم أو كل شيء مما يمكن أن يكون من سمتهم وطريقتهم عقيدة ومنهجا وشريعة، فتخالفهم بقلبك أولا، ويكون قلبك سالم خالص لله، فلا يكون قلبك مع الكفار وتريد أن تكون مجاهدا في سبيل الله، فهذا لا يكون ولا يمكن أن يكون. فجهاد الكفار أولا، أول شيء ينبغي أن يكون فيه بقلبك، فتكون خالصا لله تعالى في قلبك، مجاهدا للكفار بقلبك وفي نفسك. ثانيا جهادهم باللسان، فإن استطاع الإنسان دعوة الكفار وتبيين لهم الحق ورد باطلهم واستدراجهم للحق وتبيين الشبهات التي عندهم، فهذا مقام عظيم من أجل مقامات الدعوة إلى الله عز وجل، ومن أجل مقامات الجهاد في سبيل الله، وهو جهاد المرسلين وجهاد الأصفياء من عباد الله تعالى المتقين في كل وقت وزمان. فأن تجاهد في أن ترد الكفار إلى الإسلام، وأن تبين لهم أصول الإسلام وأركانه، وتحببه لهم وتبين لهم مكارمه ومنازله وعظمته، فهذا لا شك أنه من أعظم الجهاد في سبيل الله. وأيضا يدخل فيه أيضا هذا النوع جهاد المنافقين، لأن المنافقين الذين يقولون بألسنتهم كلمة الإسلام وهي لا إله إلا الله، وهم يبطنون في أنفسهم الكفر والنفاق بكل أنواعه وأشكال، هؤلاء أيضا يجاهدون، وجهادهم يكون باللسان خاصة، يكون باللسان بالقلب أولا ثم باللسان خاصة. فتجاهدهم بلسانك بأن تبين لهم ما عليه ما هم عليه من الضلال، وتعظهم وتحذرهم من مغبة ما هم عليه، لا شك أن هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله أيضا. ثم الجهاد بالمال، أن يجاهد الإنسان بماله ضد الكفار، فيجاهد بماله في كل ما يكون صد للكفار ودعوة الكفار ومنهج الكفار. فمن جعل ماله في هذا المكان وفي هذه المهمة، فلا شك أنه مجاهد في سبيل الله جهادا عظيما، له من الأجر العظيم، سواء كان بالإعداد القوة العسكرية أو بغير ذلك من الأشياء، المهم يكون يساهم في شيء يرد كيد الكفار في نحرهم، ويرد عليهم ما يقومون به من كفر وطغيان ضد الإسلام وضد المسلمين. أيضا المرتبة الرابعة وهي الجهاد بالنفس، وهي الجهاد بالنفس وهو قتال المشركين بالسيف، وهذه آخر مرتبة ولها المكان العظيم والمنزلة الجليلة في الإسلام، وقد سمعتم بعضا من فضائل هذه المرتبة وهي الجهاد بالنفس. كل هذه الأحاديث التي سبقت معنا كلها في هذا السياق وفي هذا المقام. ثم جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات، ويكون بثلاثة أشياء، وهو وأصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فهذه ثلاث مراتب، فجهاد هؤلاء يكون باليد، بأن تغير مثلا من كان عنده أغاني يغير أو أشرطة أو غير ذلك، يغير ذلك بيده فيزيلها إن استطع، أو بلسانه إن لم يستطع بيده، أو بقلبه إن لم يستطع لا بيده ولا بلسانه. والجهاد بالقلب ضد هؤلاء واجب على الأعيان لا يسقط، فتعتقد بقلبك أن ذلك المنكر منكر، فمن عرف وأنكر في قلبه سلم وبرئ، ومن لم يعرف المعروف في نفسه ولم ينكره في نفسه فهذا ما سلم وما برئ، وله من الإثم والوزر مثل أوزار هؤلاء الذين يقومون بالمنكرات، فلا بد من أن ينكر في قلبه وفي نفسه، وإلا كان مشاركا لهم متواطئا معهم فيما هم عليه. نكتفي بهذا القدر فيما يخص الجهاد، وإن كنا لم نوفيه بعض حقه فهو باب عظيم وأصل جسيم في الإسلام، وكما سمعتم هو ذروة سنام الإسلام وقبته وعزة المسلمين، وزوال الذلة عنهم لا تكون إلا بالقيام به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تركتم الجهاد في سبيل الله، إذا رضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالذلة، وسواء كانت مع الكثرة أو مع القلة، المهم الذلة والحقارة لا تكون إلا بترك هذا الأصل الجسيم وهذا العنصر العظيم في حياة المسلمين. لهذا ما ذلت أمم المسلمين إلا حيث تركوا الجهاد في سبيل الله، ولم تقم به دولهم وأممهم العظيمة التي لها من القوة والاستطاعة على الجهاد في سبيل الله. فهذه المسألة التي هي جهاد حقيقة واضح أنها هي مسألة لها علاقة بالأمم وبالأمراء وبالأصحاب الأمر، هؤلاء هم الذين أصلاً يوجه لهم هذا الكلام بأن يقوموا بهذا الشيء، وإلا الأفراد لا يستطيعون ذلك كما سمعتم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه بمكة أفراد وكان معه ناس، ما كان يأمرهم صلى الله عليه وسلم بقتال ولا جهاد، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمير وهو الإمام الأعظم، فهنا أمر بالجهاد وتبع ولا ذلك أهل الإيمان والإسلام. فكذلك الأمر إلى أن تقوم الساعة، فما قام بحمد الله تعالى الجهاد في أمة الإسلام إلا بهذا الشكل، والأمراء والخلفاء على طيلة عصور الإسلام هم حملت راية الإسلام وحملت راية الجهاد، ولا تكاد تجد خليفة من خلفاء المسلمين على طيلة العصور إلا وتجد بحمد الله تعالى قام بغزوات وقام بجهاد للكفار على طيلة تاريخ الإسلام، إلى وقت قريب حيث وضع الناس أيديهم وما عادوا يجاهدون في سبيل الله، وبذلك ضاعت عزتهم ونزلت الذلة على المسلمين. وهذا أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لا ينفك عنه المسلم مهما قال ومهما أراد أن يقول ومهما أراد أن يسوق ومهما أراد أن يبين للناس الأشياء. فالخطابات والتنميق في الكلام وكل هذه الأشياء لا ينفع. فالجهاد هذا أصل في الإسلام ومذكور في القرآن في غير ما آية، لا يستطيع إنسان مهما كان شأنه أن يمحو من القرآن آية الجهاد أو يمحو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم آيات الجهاد. وليس هذا تحريضا على الكفار أو تحريضا على الأبرياء كما يقال، ولكن هذه عبادة له شروطها وأركانها ويقوم بها أولي الأمر أصحاب العقل والدراية والفهم، والذين يضعون الأشياء في محلها ويدبرون أمر المسلمين وينظرون لهم. فهذا هو الأمر، فحينما يكون في هذا السياق لا شك أنه يكون سمن على عسل، وإن كان في غيره لا شك أن الأمور تختلط أوراقها ولا يصير لها لا وجه ولا ظهر، وتصير مقلوبة لا أساس لها من صحة، ولا تمت بالإسلام بصلة، وإن كانت بمسميات الإسلام وعمل الإسلام وأن هذا جهاد، فأصلا هي شعارات وكلام يقوله الناس هكذا على عواهنه، وإلا فالجهاد الذي هو عبادة لله تعالى وقرب لله تعالى ومفقود تمام الفقدان في هذا الوقت، وما قام به أحد من الناس، وباقي الأشياء إنما هو قتال ومقاتلة، وأحيانا تكون فتن ونعرات طائفية ويسميها الناس جهاد وقتال في سبيل الله، وإلا فالجهاد أسقطه المسلمون من زمن طويل، من زمن طويل يعني سنوات هذه أصبح فيها الجهاد شيئا منسيا. وعزة الإسلام لا يمكن أن تكون إلا أولا بجهاد النفوس بالعلم والعمل والصبر والدعوة، وبجهاد الشيطان بدفع الشبهات ودفع الشهوات، وبجهاد الكفار بالقلب واللسان والمال، وجهاد أهل المنكرات وأهل الباطل بالقلب وباليد إن استطاع الإنسان ذلك وبلسان إن استطاع ذلك، ثم يكون ختام هذا الشيء وتمامه وحلاوته وذروة سنامه جهاد الكفار باليد. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان يجاهد الكفار بمكة بلسانه وقلبه وماله وكل ما يملك صلى الله عليه وسلم هو أصحابه. فما وجد القتال باليد إلا حيث تمت للإسلام دولتهم، ووجد المؤمنون الذين هم مؤمنون على الحقيقة، ورأى الله عز وجل في عباده أنهم أهل بأن يقوموا بهذه المهمة، حين ذلك أذن لهم بقتال المشركين. فحينما تصل الأمة الإسلامية ودول الإسلام إلى هذه المرتبة وهذه المكانة، وما ذلك على الله بعزيز، وليس هذا الشيء بالشيء البعيد أو الشيء الذي لا ينال. فأن يرجع الإنسان إلى العلم وإلى العمل وإلى الدعوة وإلى الصبر وإلى هذه الأشياء شيء قريب جدا. فإن الله عز وجل حفظ لنا القرآن، وحفظ لنا السنة، وحفظ لنا المساجد، وحفظ لنا كل شيء بحمد الله تعالى، هو موجود في أمة المسلمين في أمة الإسلام، ونحن على شفا الحق. فما بيننا وبين الحق إلا خطوة، فما بين الإنسان أن يكون متعلما عاملا صادقا إلا أن يريد ذلك، فيجد القرآن أمامه، ويجد السنة أمامه، ويجد كل أبواب الخير مفتوحة أمامه. فبحمد الله تعالى هذا شيء ليس بالبعيد، ولا يصد الناس عن هذا الخير بعض الناس بكلامهم وأن لنا ومتى وكيف والوقت والزمان وفسد وكذا، والكلام الذي يدندن به كثير من الناس، فهذا كلام حقيقة هو تعجيز وصد عن سبيل الله. وإلا فأن يرجع الإنسان أو المسلمون إلى دينهم وإلى عزهم وإلى قرآنهم، هذا شيء بحمد الله تعالى ما هو بعزيز. وقد رأينا أناس كثر كانوا على الفسق وفي ترك لكل تقريبا كل أوامر الإسلام والإيمان، فبين عشية وضحى تجد أن القلوب تنفتح ويرجعون إلى الله تعالى، ويحفظون من القرآن ويعلمون من السنة. فهذا شيء تراه في الإنسان بين عشية وضحى. فأن يكون في أمة من أولها إلى آخر، هذا لا يمكن أن يجزم الإنسان بأن هذا شيء بعيد، بل هو قريب. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فلهذا الدعوة إلى الله عز وجل وتحبيب الإسلام وتبيين أمور الإسلام عقيدة ومنهجا وشريعة، هذا الذي ينبغي الإنسان أن يجاهد في سبيله وأن يبلغه. وأما شأن المسلمين وصلاحهم فهذا شيء قريب بحمد الله تعالى، يكون في أقرب ما يكون من الأوقات. إذن فننطلق إلى بدء الجهاد في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان هذا الأمر في حق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما أذن له بالقتال إلا وبدأ صلى الله عليه وسلم بمباشرة هذا الأمر. مما يدل على ذلك هو كثرة مغازي النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المدة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فمدة النبي صلى الله عليه وسلم من أول قدومه المدينة إلى آخر وفاته صلى الله عليه وسلم، نجد أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت بشكل متوالي ومتتابع وكثير جدا، بحيث إذا أردنا أن نقسم الغزوات على السنين لوجدنا ثلاث غزوات في سنة. وهذا شيء لا شك أنه شيء ضخم بالمقارنة مع الإمكانيات والأمور التي كانت لدى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، لا من ناحية النقل ولا من ناحية العدة والعداد، فشيء كان قليل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جهوده ويعني اجتهاده صلى الله عليه وسلم في القيام بهذه العبادة كان أمر خارقا، وكان حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم وصل في هذا المقام، مقام الجهاد في سبيل الله، إلى الغاية. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لولا شفقته على المؤمنين لكان قام بأكثر من هذا العدد في الغزوات، ولخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في أكثر من غزوة أكثر من هذا الذي خرج فيه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يحمل عليه أصحابه، وهم لا يريدون أن يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخرجوا وحده، بل يريدون أن يخرجوا معه، فلا يريد صلى الله عليه وسلم أن يشق عليهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم تمنى الشهادة وقال لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل في سبيل الله ثم يحيى, إلى أن الله عز وجل عصمه وما جعل للكافرين عليه سبيل ولا يد, فأحياه الله تعالى حتى أتم الله تعالى به النعمة وأتم به المنة. فغزوات النبي صلى الله عليه وسلم كم عددها؟ عن أبي إسحاق قال كنت إلى جنب زيد بن أرخم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال 19. قال كم غزوت أنت معه؟ قال 17. قلت فأيهم كانت أول؟ قال العشير أو العسيرة. فذكرت لقتادة فقال العشيرة بالشين. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي. في هذا الحديث أن عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 19, هذا في قول زيد بن أرقم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 15. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري. وعن جابر بن عبد الله قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. قال جابر لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي, فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. هذا الحديث أخرجه مسلم. وعن بريدة قال غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة, قاتل في 8 منهن, قاتل في 8 منهن. أخرجه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 غزوات, وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. حديث متفق عليه. أولا معنى الغزوة في اللغة وفي الاصطلاح, غزا يغزو بمعنى قصد, ومعناها في الاصطلاح قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه والمراد بالمغازي ما وقع من قصد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بنفسه أو بجيش من قبله, وقصدهم أعم من أن يكون إلى بلادهم أو إلى الأماكن التي حلوها حتى دخل مثل أحد والخندق. فالمغازي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بجيش هو خرج فيه صلى الله عليه وسلم بنفسه أو بجيش من قبله, كغزوة مؤتة مثلا أو غزوة الرجيع لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بل أرسل صلى الله عليه وسلم جيشا من قبله, وتسمى غزات وغزوة. وقصدهم بمعنى أن يقصدهم إلى بلادهم كما قصد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بني المصطلق أو خيبر, أو قصدهم إلى المكان الذي حلوا فيه كما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أحد وكما قصد صلى الله عليه وسلم الخندق. وإن كانوا هم الذين أتوا حتى اقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال أيضا هذا يسمى غزوة وغزات. وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم عند الصحابة منهم من يقول 15 ومنهم من يقول 19, والجمع بين هذه النصوص إما أن تحمل على أن الصحابة أخبروا عما شاركوا فيه فيكون كل صحابي أخبر عما شارك فيه وبذلك تكون الأحاديث غير متعارضة, فمنهم من شارك في 15 ومنهم من شارك في 19 وذلك. وإما أن يكون, وهذا واضح في بعض الألفاظ, أن منهم من أراد أن يحدد عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاتها وإن لم يكن هو شارك فيها. فهذا العدد عند الصحابة تطور حتى أصبحنا نرى عند ابن إسحاق وغيره من أهل السيرة من ذكر أن للنبي صلى الله عليه وسلم يزيد عن 20 غزوة. والذي جعل أن هذا الفارق بين المتخصصين في السيرة في العدد أنهم قالوا هذا العدد أنه فوق 20, وقول الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في 19, هو أن من الصحابة أو الصحابة يجمعون غزوات في غزوة واحدة, مثلا يجمعون الفتح وحنين والطائف فيسمونها غزوة واحدة, والذين جاءوا من بعدهم من أهل السيرة يعزلون كل هذه الأشياء فيسمون الفتح غزوة الفتح, فتح مكة غزوة, ويسمون حنين غزوة, ويسمون الطائف غزوة, وبالتالي تزداد بذلك أو يزداد بذلك العدد فيصير إلى هذا الحد. وبتفصيل عدد الغزوات وبتحديدها وقفنا على ما يلي أن عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 29 غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم هو بنفسه 29 غزوة خرج فيها صلى الله عليه وسلم هو بنفسه، وقاتل صلى الله عليه وسلم في 8 منها كما سمعتم في الحديث، قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في 8 منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد غزا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 غزاة بنفسه، ولم يكن القتال إلا في 9 غزوات. في قول ابن تيمية رحمه الله 9، وفي قول الصحابي 8. الذي الراجع في هذا الخلاف هو ما قلنا، أن هناك من يجمع بين غزوتين متقاربتين فيسميهما غزوة، من فصل يقول يزيد عنده العدد فيصير عنده 9، ومن جمع يصير عنده العدد 8، ولا خلاف في هذا الشيء. فهذا شيء معروف في المغازي أن أحيانا يجمعون بين عدد منها. فقال: إلا في 9 غزوات، بدر قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد وبني المصطلق والخندق وذي قرد وغزوة الطائف، وأعظم جيش جمعه النبي صلى الله عليه وسلم كان بحنين والطائف، وكانوا 12,000. وأعظم جيش غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش تبوك، فإنه كان كثيرا لا يحصى، غير أنه لم يكن فيه قتال، غير أنه لم يكن فيه قتال. وأعظم جيش قاتل به النبي صلى الله عليه وسلم هو جيش حنين، وكانوا أكثر من 12,000 خرج معهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصالحي رحمه الله تعالى في سبل الهدى: والغزوات الكبار الأمهات 7: بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك. وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن، ففي بدر كثير من سورة الأنفال، حتى أن سورة الأنفال تسمى سورة بدر، وفي أحد آخر سورة آل عمران من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى قبيل آخرها بيسير، وفي قصة الخندق وقريضة صدر سورة الأحزاب، وفي بني النضير سورة الحشر، وفي قصة الحديبية وخيبر سورة الفتح، وذكر الفتح أي فتح مكة في سورة النصر، وتبوك في سورة براءة. وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل هي كالتالي: أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء أو الدان، وكانت في صفر بعد 12 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما تذكرون معنا كانت في ربيع الأول، وعد المسلمون من هذه السنة، فرجعوا إلى المحرم، وعد هذه السنة هي الأولى في الهجرة، وبالتالي سيكون أول غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في بداية السنة الثانية للهجرة، في بداية السنة الثانية للهجرة، وهي غزوة الأبواء أو والدان. وغادي إن شاء الله نشوف تفاصيل هذه الغزوات. غزوة بواط، وكانت في ربيع الأول بعد 13 شهرا من الهجرة. غزوة صفوان، وكانت بعد 13 شهرا من مهاجره صلى الله عليه وسلم، وهي التي تسمى بدر الأولى أو بدر الصغرى. غزوة العشيرة، وكانت 16 شهرا من هجرته صلى الله عليه وسلم. غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان، وكانت في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة. غزوة بني سليم، وكانت عقب بدر، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بعد منصرفه عن بدر بالمدينة إلا 7 أيام، ثم خرج إلى بني سليم، وتسمى غزوة بني سليم. غزوة السويق في ذي الحجة من السنة الثانية، لما جاء المشركون فهجموا على سرح المدينة، فيهم أبو سفيان، فتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم فألقوا أزوادهم، وبذلك سميت غزوة السويق. والسويق هو الدقيق المقلي، الدقيق المقلي. نظرا لأن كان فيها إلقاء السويق من طرف المشركين. وبعدين نجي إن شاء الله لتفاصيل هذه الغزوة. غزوة ذي أمر كانت في المحرم من السنة الثالثة للهجرة. غزوة ذي أمر افتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم السنة الثالثة للهجرة، فكانت أول غزوة في السنة الثالثة، تبعتها غزوة بحران وكانت ناحية الفرع. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ربيع الأول ثم خرج إليها صلى الله عليه وسلم. غزوة بني قينقاع وكانت بعد بدر بنحو 6 أشهر في السنة الثالثة، في بداية السنة الثالثة، لأن بدر كانت في منتصف السنة الثانية. فبعد 6 أشهر من بدر غزا النبي صلى الله عليه وسلم جيرانه من اليهود، وهم بني قينقاع. بنو قينقاع هؤلاء هم أول طائفة من اليهود نقضت العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسنأتي لتفاصيل ذلك إن شاء الله تعالى. غزوة أحد وكانت في شوال من السنة الثالثة. غزوة حمراء الأسد وكانت بعد أحد مباشرة. من أهل السيرة ومن العلماء من يسميها أحد أيضا لأنها تبع لها، ومنهم من يفصلها ويسميها غزوة حمراء الأسد. غزوة بني النضير كانت بعد بئر معونة في السنة الرابعة من الهجرة. غزوة بدر الموعد كانت في السنة الرابعة. غزوة دومة الجندل في ربيع الأول أول السنة الخامسة للهجرة. غزوة بني المصطلق كانت في السنة الخامسة للهجرة. غزوة الخندق من شوال في السنة الخامسة للهجرة. غزوة بني قريظة وكانت بعد الخندق مباشرة في السنة الخامسة، ومنهم من يدخلها في الخندق. غزوة بني لحيان أوائل السنة السادسة للهجرة. صلح الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة. صلح الحديبية وسمي غزوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأداء العمرة، إلا أنه خرج بالسلاح في أماكنه، وإن كان قتالا يقاتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خرج يريد القتال، وإنما خرج لأداء العمرة. غزوة ذي قرد أو الغابة في السنة السادسة بعد الصلح، بعد صلح الحديبية. غزوة خيبر في أول سنة، في الأول من السنة السابعة للهجرة. غزوة وادي القرى وهي تابعة لخيبر سنة 7. غزوة ذات الرقاع وكانت بعد خيبر في السنة السابعة. غزوة عمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة. غزوة الفتح في رمضان من السنة الثامنة. غزوة حنين بعد الفتح مباشرة. غزوة الطائف وهي بعد الفتح وحنين. غزوة تبوك في رجب من السنة التاسعة للهجرة، وهي آخر سنوات وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تلاحظون فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عن الغزوات في سنة 9 للهجرة، هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت غزوات أو سرايا للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلها هو صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يخرج فيها صلى الله عليه وسلم. آخر غزات غزاها صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك في السنة 9 للهجرة. إذن هذه هي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عناوينها، وسنعقد إن شاء الله تعالى لكل هذه الغزوات تفاصيلها وما يستفاد منها، سواء إن كانت فوائد عقدية أو فوائد منهجية أو ما يتعلق بالسيرة والذي هو موضوعنا ومقصدنا، وهو معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان حاله صلى الله عليه وسلم. فنرى أين أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فنرى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده للكفار، وهذه هي الغزوات التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وسنعيش معه صلى الله عليه وسلم فيها كلها. وإن شاء الله تعالى ستكون حصتنا المقبلة في الغزوات الأولى، وسنقف عند غزوة بدر بتفاصيلها ومبدئها وكل ما وقع فيها إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك الحين نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.